ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، خاتم النبيين والمرسلين، ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك، وفي هذا اليوم الطيب المبارك، أن يجمعني وإياكم دائمًا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد الذي بذلتموه في هذا الجو لنا عنده بين يديه شاهدًا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله سبحانه أن يثيبنا وإياكم على ذلك، وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شكى له بنو سلمة رضوان الله عليهم بعد ديارهم عن المسجد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة التي تنزل على قلب كل ساع إلى الخير مجد فيه: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فكل ما بذله الإنسان من جهد، كل ما قدمه الإنسان من عطاء، إنما هو باق له عند الله تبارك وتعالى. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 36 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذه الفقرة المباركة من كلام الإمام رحمه الله، قال: وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وتكلمنا وسبق الكلام عن الجنة وما فيها وبيان شيء من نعيمها، وكذلك سبق الكلام عن النار وما أعده الله عز وجل لأهلها من العذاب والنكال. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجنبنا وإياكم النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الحديث قد انتهى بنا في ذكر أوصاف النار أو في ذكر أسماء النار بحسب أوصافها، أن قلنا إن النار لها 7 أبواب، إن النار لها 7 أبواب، وهذا على حسب ما ورد في القرآن من صفات لها. فقال بعض أهل العلم: الباب الأول جهنم، وأنزل الله في هذا كثير من الآيات كقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. الباب الثاني لظى، قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الباب الثالث الحطمة، قال تبارك وتعالى: كلا لينبذن في الحطمة. الباب الرابع السعير، قال تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الباب الخامس سقر، أعاذنا الله وإياكم منها، قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الباب السادس الجحيم، الباب السابع الهاوية، هذه أبواب النار بحسب أسمائها، أو أبواب جهنم على حسب ما ورد فيها من أوصاف في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يقول لنا الإمام رحمه الله: وأن الساعة لا ريب فيها. ما دام أنه فيه جنة وفيه نار فلا بد من رجوع الناس إلى الله عز وجل، ولا بد من المصير إليه عز وجل والوقوف بين يديه والمحاسبة، لا بد من ذلك، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: وأن الساعة لا ريب فيها. والمراد بالساعة هي اليوم الذي قدره الله عز وجل لقيام الناس فيه للعرض على الله عز وجل ومجازاة الناس بأعمالهم وهو يوم القيامة وقد وردت أدلة كثيرة جدا في القرآن والسنة على إثبات الساعة وأنها حق لا ريب فيه، وأنه من أيضا أصول اعتقاد أهل السنة، وأنه ما يكذب بالساعة إلا مكذب لله كافر بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الساعة آتية يعني إن يوم القيامة آت لا محالة، إن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يعني لا ريب في وقوعها ومجيئها، وأنه لا شك سيبعث الناس بين يدي رب الناس تبارك وتعالى ويجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الساعة لا بد من وقوعها ولا بد من رجوع الناس إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة يعني قرب موعد يوم القيامة، وجعل الله من علاماته سبحانه وتعالى انشقاق القمر معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات الساعة ومن أماراتها. قال الله تبارك وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية، فالذي أخبر بذلك هو الله، وكل عاقل يعلم أن الساعة آتية، وأنه مبعوث من قبره، وأنه موقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأنه مسؤول عما قدم من عمل من خير أو شر، حري بكل عاقل أن يحاسب نفسه الآن، كما قال فاروق الأمة رضوان الله عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، هكذا يجب على العاقل اللبيب الموقن المؤمن بلقاء الرب تبارك وتعالى، وأنه قريب، وأنه لا محالة آت لا شك في وقوعه، فلا بد أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة، لأنك ستوقف بين يدي الله وتوقف على رؤوس الخلائق، الله يسألك على رؤوس الخلق يوم القيامة ويقررك بذنوبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: يخلص الله عز وجل يوم القيامة لرجل من هذه الأمة فينشر له 99 سجلا، السجل منها مد البصر، يعني طوله مد البصر وعرضه كذلك، فيقول عبدي: أتنكر من هذا شيئا؟ يعني أنت تنكر من هذه المعاصي شيئا؟ فيقول: لا يا رب. يعترف يقرره الله تبارك وتعالى بهذه الذنوب والمعاصي، وهذا على رؤوس الخلق فأي موقف يقفه الإنسان وأي فضيحة تقع بهذا الظالم الذي ظلم نفسه وكذب بلقاء ربه يوم يقرر بمعاصيه وذنوبه على رؤوس الخلق يوم القيامة، ومن ستر يومها فلا يفضح بعدها أبدا، ومن يفضح يومها لا يستر بعدها أبدا، نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني الله عز وجل ما أطلع على ميعاد الساعة ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما أخفى علم الساعة عن أنامه، أخفى علم الساعة عن أنامه، ليبقى كل أحد من الخلق على استعداد في كل لحظة، في كل لحظة أنه منقلب إلى ربه تبارك وتعالى، إما بالساعة الصغرى أي بموت الإنسان ورجوعه إلى ربه، وإما بالساعة الكبرى أي بقيام الناس ووقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا أخفاها الله؟ قال: لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، أي لا يزعجك يا رسولنا ولا يحزنك ولا يصدك عن التصديق بها تكذيب من لا يؤمن بوقوعها، فإن هؤلاء يكابرون وإن هؤلاء يخالفون ما دلت عليه حتى الفطر السليمة والعقول السليمة بعيدا عن أدلة الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الساعة، قال وهو يجزم بوقوع الساعة ويبين اقترابها جدا وأنها صارت منا قاب قوسين أو أدنى وأوشكت على الوقوع، بل إن مجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، مجرد البعثة، بعثة رسول الله، هذه أمارة من أمارات الساعة. فإذا كان من علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن الساعة أقرب إلى أحدنا الآن من شراك عليه، صارت قاب قوسين أو أدنى. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبين قيام القيامة كالفرق بين الإبهام والوسطى. بل ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله قال: إن كادت لتسبقني، يعني أوشكت الساعة أن تسبق وقوع أو أن تسبق بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن الآن على أعتاب هذا اليوم المهول، على أعتاب هذا اليوم الذي خوفنا ربنا تبارك وتعالى آثاره، وحذرنا من هذا المرجع ومن هذا المصير ومن هذا الموقف، وبين أن شر هذا اليوم وأن خطر هذا اليوم مستطير في الناس، وأنه لا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك إلا من أعانه الله عز وجل على ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى كما عهدنا ربنا كرما وفضلا ورحمة منه سبحانه جل في علاه، أنه مع أنه أخفى علم الساعة عن أنامه، إلا أنه رحمة منه بنا أعطانا أمارات وجعل بين يديها إرهاصات تدل على اقتراب وقوعها. فكلما ظهرت علامة وكلما بانت أمارة من هذه الأمارات، علمنا أن الساعة أوشكت أن تقع. وظهور هذه الأمارات ووقوع هذه العلامات إنما هو فضل من الله لينتبه الغافل ويستيقظ النائم ويستدرك المفرط، وينطلق من كان يستبقي نفسه بلا فائدة فينطلق إلى الله عز وجل ويفعل كما فعل المخلصون، بل يفعل كما فعل المرسلون، كما قال موسى صلوات الله وسلامه عليه: وعجلت إليك رب لترضى، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، أي من خاف من هذا اليوم، من خاف من هذا الموقف، من علم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأنه مسؤول وخاف من هذا الموقف، فلا بد أن يعد لهذا الموقف عدته. من خاف أدلج يعني سار في أول النهار، سار في أول النهار بعد صلاة الفجر، ومن بكر بالمسير أدرك ما يتمنى، أدرك غايته وأدرك ما تمناه، يعني من عجل في المسير إلى الله بالطاعة والحسنات أمنه الله مما يخاف وبلغه مراده تبارك وتعالى من رضا الله عز وجل والجنة. والله عز وجل جعل أمارات الساعة وعلاماتها تنقسم أو قسمها إلى قسمين: علامات كبرى، علامات كبرى، وعلامات صغرى. جعل الله عز وجل للساعة أمارات وعلامات، وجعل هذه الأمارات دليلا على اقتراب الساعة، دليلا على اقتراب الساعة، وقسمها إلى علامات صغرى تظهر أولا، ثم بعد ظهور هذه العلامات الصغرى تظهر العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى تكون بين يدي الساعة، تكون بين يدي الساعة كما سيأتي بيانه. فهي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي كحبات عقد انفرط، يعني كما لو معك مسبحة وانقطع الخيط فتتابعت الخرزات سقوطا، أي بمجرد ظهور واحدة تتتابع كلها في آن واحد، أي تقع متتالية. وهذا يدل على اقتراب نهاية العالم، وعلى اقتراب تغير أحوال العالم العلوي والسفلي، وأن الناس سيرجعون إلى الله بعد أن يبعثوا من قبورهم ليوقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى. فالعلامات الصغرى التي تدل على اقتراب الساعة كثيرة جدا، وكثير منها يقع الآن في زماننا، وكثير منها وقع قبل ذلك، وكثير منها وقع قبل ذلك. فمن هذه العلامات، يعني من العلامات الصغرى للساعة، أولا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أول علامة من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. فبعثة رسول الله أول علامة من علامات الساعة الصغرى، أول علامة من علامات الساعة الصغرى. تخيل منذ متى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أننا صرنا الآن، أننا صرنا الآن في آخر أيام الدنيا، صرنا الآن في آخر أيام الدنيا. فعلامة يتعامى الإنسان، وعلامة يتوانى الغافل، وعلامة يراوح بين قدميه المتردد. إلى متى؟ إلى متى؟ اعلم أيها الغافل، اعلم أيها المتردد، أنه ليس في الطريق إلى الله توقف، إما أن تتقدم إلى الله، وإما أن تتأخر إلى الوراء، وإما أن تتأخر إلى الوراء. فبادر بالسير، بادر بالسير وإن كان قليلا، بادر بالسير وإن كان ضعيفا، المهم لا تتوقف، المهم لا تتوقف، أو لا ترجع القهقرة وأنت سائر إلى ربك تبارك وتعالى. من أمارات الساعة الصغرى ضياع الأمانة، ضياع الأمانة في الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وقد سأله رجل يا رسول الله متى الساعة، فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وورد تفسير ضياع الأمانة في بعض الأحاديث، وهو توسيد الأمر لمن ليس له بأهل، توسيد الأمر لمن ليس له بأهل في كل المناحي، في كل المناحي، لأن بعض من قصر فهمهم عياذا بالله يقصرون هذا المعنى على شخص بعينه أو على فئة بعينها، ويظنون مثلا على سبيل المثال مثلا أنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني إن تولى الحكم رجل غير أهل مثلا، ويقولون هنا هذا هو يعني التفسير الواقعي للحديث. طيب أما نظرت في نفسك، أما نظرت في نفسك، أما فكرت في المسؤولية التي أنيطت بك وهل قمت بها كما أمر الله عز وجل، تجد أنه وقع فيها تفريط ضخم، وأنك واقع تحت طائلة هذا النص إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وهذا من تضييع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة أي في الناس فانتظروا الساعة. ومن أماراتها أيضا الصغرى ما رواه أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أمارات الساعة زخرفت المساجد، زخرفت المساجد والتباهي بها والافتخار بها، أن الناس قرب الساعة يزخرفون المساجد ويفتخرون بهذا ويتباهون بذلك. وكما ذكر في بعض الآثار أن الوليد بن عبد الملك وهو أحد خلفاء بني أمية وكان من الذين له دور في توسعة المسجد النبوي، وكانت أول توسعة للمسجد النبوي بالآجر يعني بالطوب الصخري، كان يوسع قبل ذلك بالطوب اللبن ونحو ذلك. فقابل بعضا من أبناء علي بن أبي طالب أظنه محمد ابن الحنفية أو غيره، فقال له يعني ألا تنظر إلى توسعة قريش وإلى توسعة بني أمية، فقال له بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس، وبنيتموه بناء الكنائس. وكان عمر إذا أمر ببناء مسجد كان يقول للناس أكنوا الناس، أكنوا الناس، يعني عرش أي شيء بحيث يكن الناس من الحر ويكن الناس من المطر، أكن الناس يعني لا تتباهى، لا تتباهى. فقد روى الشيخان في الصحيحين أن رسول الله والحديث من حديث أبي سعيد الخدري قال رأيت المطر ينزل فوكف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكف يعني صب الماء فصار المسجد الشارع، قال فرأيت رسول الله يسجد في ماء وطين حتى رفع من السجود وإن الطين على جبهته، وإن الطين على جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أكن الناس، أكن الناس ودعكم من هذه المباهاة. فقال كما في حديث أنس قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ومن أماراتها أيضا انقلاب الموازين، انقلاب الموازين، وانقلاب الموازين أي انقلاب موازين الدنيا يعني. والمقصود بانقلاب الموازين يعني انقلاب المعاني والمفاهيم والأعراف الجارية عند الناس. ومن أدل الأدلة على ذلك ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في حديث جبريل، وهو تطاول الحفاة العراة العالة رعاة الشاء في البنيان. أتخيل مثلا رجل كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن ترى الحفاة، الحفاة يعني ماشي حافي يعني حتى ما فيش حتى جزمة يلبس ولا شمش يلبس، الحفاة العراة ليس عنده حتى خرقة يستر بها عورته، العالة اللي هم يعيشون على الصدقات والزكوات ونحو ذلك، الرعاء اللي هم مشغول برعي الغنم أو رعاة رعي الإبل أو نحو ذلك، ما له خطر ولا أحد يلتفت له أصلا. فجأة تجد هؤلاء الواحد منهم يبني برجا ويبني برجين وثلاثة وأربع، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة. تطاول الفقراء في البنيان يعني أنه يفيض المال في أيدي الناس، يفيض المال في أيدي الناس حتى يصل الأمر بهذا الفقير أن يتطاول في البنيان. فإذا تطاول هذا الفقير في البنيان فالغني من باب أولى. يعني إذا رأيت الفقير المعدم يتطاول في البنيان فكيف بالغني أصلا؟ فكيف بالغني؟ فيقع هذا التباهي في الناس، وهذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة. والإنسان يؤجر في كل نفقة ينفقها إلا نفقة جعلها في البناء، أي فيما فوق حاجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليؤجر في كل نفقة ينفقها إلا ما جعله في هذا البناء. أي شيء ينفقه الإنسان يؤجر فيه إلا ما أنفقه في البناء والتعمير والتشييد والأدوار والأبراج والقصاد، لا يؤجر فيه ولا بشيء، أي ما زاد عن حاجته. محتاج لك دور يبقى دور، دور دورين ثلاثة يبقى على قدر الحاجة، ما زاد بغير حاجة هذا لا يؤجر فيه الإنسان، لا يؤجر فيه، أي لا يساب في الإنفاق فيه ولا بشيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتطاول الناس في البنيان، هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة. اليوم مثلا أو كان قديما مثلا المسجد هو أعلى بناء في البلد، هو أعلى بناء في البلد المسجد، حتى إنك لما تقلب مثلا كتب الفقه ترى أنه من الصفات المستحبة في المؤذن أن يكون أمينا. قالوا: وما الداعي إلى اشتراط الأمانة أو استحباب الأمانة في المؤذن؟ قالوا: ليكون أمينا على أوقات الناس في الفطور والسحور وأوقات الصلوات، ويكون أمينا على عورات البيوت، لأنه أحيانا يطلع يؤذن أو يخرج يصعد يؤذن على المنارة فيكشف عورات البيوت من تحت، فلا بد أن يكون أمينا. اليوم صار المسجد هو أخفض بناء في القرى أو في البلاد، والكل يتطاول، وهذا من أمارات الساعة كما بيّن رسول الله. من علامات الساعة التي هي على وشك الوقوع، وهي من العلامات الصغرى، قتال اليهود وقتلهم، أننا نقاتل اليهود ونقتلهم، أننا نقاتل اليهود ونقتلهم، نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، أننا نقاتل اليهود ونقتلهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا حربا على أعداء السنة وعلى كل مخالف له، وعلى كل مخالف لها. وبهذه المناسبة نحذر مما يعني يشار إليه غدا من هذا الخروج على ولي الأمر وعلى ما يسمونه بالثورة الإسلامية، أسأل الله أن يقطعها وألا يقيمها، وأن يرد شر هؤلاء في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا محرم، هذا محرم، لا يجوز أن تخرج أو أن تشارك أو أن ترضى، وإياك أن تنخدع بفتاوى المميعين من دعاة الضلالة الذين ما زالوا يعملون بقانون المصلحة والمفسدة. لما سئل رأسهم قبل أيام عن الخروج في 28 من نوفمبر قال: أنا أرى أن المفاسد المترتبة على ذلك أكثر بكثير من المصالح، وبناء على ذلك فأنا أمنع من الخروج، من الخروج. فهم يمنعون مراعاة للمصالح والمفاسد، لا يمنعون لأنه حرام، لا يمنعون لأنه خروج، لا يمنعونه لأنه شق لعصا الطاعة، لا يمنعونه لأنه افتئات على ولي الأمر، لا يمنعونه لأن فيه إراقة دماء حرمها الله، لا يمنعونه لأن رسول الله حرمه. أما سمع هذا المتخصص في الحديث وهو رجل يزعم أنه أحد أعيان المحدثين اليوم في البلد ويتكلم ويقول: أما مر على مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية؟ أما مر على مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟ أما مر على مثل قول رسول الله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره أو من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أما مروا على هذه النصوص، أما مروا على هذه الأدلة القاطعة، فنقول هذا الخروج محرم، المشاركة فيه بالنفس، بالمال، بالمشورة، بالرأي، بالرضا القلبي، هذا محرم، وهذا خروج على ولي الأمر، وهذا خروج على ولي الأمر. أسأل الله أن يحفظ بلدنا من شر هؤلاء، وأن يسلمها وبلاد المسلمين، وأن يرد شر هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقاتل اليهود، نقاتل اليهود ونقتلهم، نقاتل اليهود ونقتلهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، قال: قال رسول الله: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، يعني تكون الغلبة للمسلمين، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يعني حتى الأشجار، الأشجار لما ترى المسلم الموحد عبد الله تناديه وتدله وتدله أن خلفها يهوديا، تعالى فاقتله، إلا شجر اليهود وهو الغرقد. ولذلك فإن اليهود لعنهم الله يكثرون من تشجير إسرائيل الآن من هذا الشجر، كل الشوارع والحارات والحدائق والبساتين ما تجد فيها إلا شجر الغرقد. لكن خلاص احنا فهمنا بك، تمام، أي شجر غرقد من غير ما إيه لا ينادي ولا هنتوجه ونقطع الشجر ونقطع رأس من وراءه، ونقطع رأس من وراءه. فنسأل الله أن يقطع دابرهم ودابر كل شر يريد بالإسلام وأهل الإسلام شرا. من العلامات أيضا الصغرى تقارب الزمان، تقارب الزمان، من علامات الساعة تقارب الزمان. وتقارب الزمان له معنيان عند العلماء، تقارب الزمان له معنيان عند العلماء. المعنى الأول هو ما ظهر من التقنيات الحديثة المعاصرة، وهو مثلا أنك كنت تريد مثلا أن تذهب إلى الحرم ماشيا على الأقدام أو على البعير، تذهب في شهر مثلا، الآن تذهب في ساعة، تذهب في ساعة، فحصل تقارب الزمان، أي ما كنت تفعله في شهر يفعل في ساعة أو يفعل في يوم. هذا نوع أو معنى من معنى تقارب الزمان. المعنى الثاني وهو الأشهر، إشارة إلى نزع البركة من الوقت، إشارة إلى نزع البركة من أوقات الناس. واحد كده مثلا يجلس مثلا يبص نفسه قدام المراية ولحيته كلها بيض، خد بالك، يقول لك: يا سبحان الله، أنا كنت من 10 سنوات جلست نفس المجلس ده كده أمام المرآة هذا، وما في رأسي ولا لحيتي شعرة بيضاء، كأن هذه السنين 10 مرت كطيف في حلم. إنسان ما يدري، ويتذكر الإنسان أحداثا مرت به من 20-30 سنة كأنها الآن بين يديه، ويشتكون من قلة البركة، يقول لك الآن الوقت سبحان الله، بمجرد أن يؤذن الفجر ما هو إلا الظهر، يؤذن العصر والمغرب، ويتصرم الوقت من بين يدي الإنسان، ولا يتمكن الإنسان من فعل شيء فيه منفعة بسبب ضيق الوقت. وهذا الكل يشتكي منه، الكل يشتكي منه من تقارب الزمان وقصر الوقت وقلة كفاية الأوقات لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان. هذا معنى تقارب الزمان. ونقص العمل، ونقص العمل، هذا أيضا من علامات الساعة، ونقص العمل، أي نقص الخير عموما. ومنها أيضا ظهور الفتن، ظهور الفتن بأنواعه في الناس. ومنها كثرة القتل، القتل، ومنها كثرة القتل. وقد أشار إليه النبي بالهرج، قال: ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. رسول الله غزوات النبي 27 غزوة، ويقال 29 غزوة، يعني غزا 29 مرة، قاتل 29 مرة في غزواته. وقال أهل التاريخ: لم يبلغ عدد الذين قتلوا في هذه الغزوات لم يبلغوا 500. تخيل كل الغزوات دي لا يجاوزون 500 قتيل. لو أردت أنك تعمل إحصائية على مدار 29 معركة، 29 معركة ما بلغوا 500 قتيل، أي من الجانبين. انظر بقى الآن لأحداث التاريخ الجاري. لما نزل التتار بلاد العراق في أول يوم قتلوا 2 مليون، قتلوا 2 مليون. لما وقعت قنبلة الرجل السمين في ناجازاكي في اليابان، في لحظات قتلت 40,000 أو قتلت 30,000، ومات بعد ذلك 40 في المستشفيات، يعني 70,000 ماتوا في لحظة. قلنا: ومنها كثرة القتل، يعني انظر إلى ما وقع من حروب في الحرب العالمية الأولى والثانية، أو ما وقع من حروب بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونحو ذلك، والمليارات التي ماتوا الذين ماتوا في هذه الحروب. يعني لما نزل الأسبان إلى الأمريكتين، لما نزل الأسبان إلى الأمريكتين، وكان يسكن الأمريكتين في ذلك الوقت الهنود الحمر، الهنود الحمر، قتلوا منهم في أول شهر نزلوا فيه 70 مليونا، 70 مليون. طبعا لهذه الهزيمة، أي هزيمة الهنود أمام الأسبان، كان لها أسباب دينية، وهذا الذي أدى إلى انهزام هؤلاء أمام الأسبان. لكن تخيل هذا الرقم: 70 مليون يقتلوا، 70 مليون يقتلوا في حرب بين دولة ودولة. فكثرة القتل هذا أمار على قرب الساعة. كثرة الزنا، انتشار الزنا عياذا بالله، هذه الجريمة النكراء القبيحة تنتشر بين يدي الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين قرب الساعة وأشراطها، قال: إذا رفع العلم وظهر الجهل وشرب الخمر وفشى الزنا وذهب الرجال وبقي النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد، يعني 50 امرأة الرجل الواحد، يعني إما أن الرجل الواحد يعني يكون بمثابة يعني الزوج لهؤلاء مع كثرة الفحش يعني، وإما أن يكون المقصود لكل امرأة، لكل 50 امرأة رجل، أي يرعاهن، يعني ليس لهن من الرجال من يقوم على شؤونهن إلا واحد لكل 50 امرأة. هذا كله من علامات الساعة. وكثرة الفسوق، وكثرة الفسوق هذا أيضا من علامات الساعة الصغرى. طبعا هذا كله ظهر، وكثير جدا من علامات الساعة الصغرى ظهر، كظهور الكاسيات العاريات، هذا أيضا من علامات الساعة، ظهور أقوام يلبسون نعال الفرو، هذا كله من علامات الساعة، هذا كله من أمارات الساعة. القسم الثاني من علامات الساعة وهو العلامات الكبرى، وهي العلامات الكبرى. والفرق بين العلامات الصغرى والكبرى أن الصغرى تتقدم الساعة بزمن، أما الكبرى تكون بين يدي الساعة، تكون بين يدي الساعة، يعني إذا وقعت واحدة تتابعت كلها، تتابعت كلها، لا تكاد تنتهي واحدة حتى تبدأ الأخرى، كما وصفها رسول الله: كحبات عقد انفرط، أي انفرطت حبات، كمثال المسبحة إذا انقطع خيطها تتتابع الخرزات، يعني تقع متتالية متتابعة. وهذه العلامات الكبرى تنذر بوقوع القيامة، وسميت كبرى لشدة قربها من الساعة، هذا سبب تسميتها بالعلامات الكبرى. كبرى لماذا؟ لأنها إرهاص لوقوع الساعة الآن، بين يدي الساعة الآن. أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصل فيها القول جدا، وحددها بأسمائها تحديدا صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن في باب أشراط الساعة، قال إنها لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر منها الدخان، الدخان آية تخرج من الأرض، دخان يخرج من الأرض، هذا من الآيات، هذا من الآيات، الأرض من الأقصى من السماء، قلت الأرض من السماء، الدخان، الدجال، العلامة الأولى الدخان، العلامة الثانية الدجال، وهذا سيأتي الكلام عليه وتفصيله، الدابة، الدابة، دابة تخرج من الأرض، دابة تخرج من الأرض، قال عز وجل فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني تقول لفلان أنت مؤمن وأنت ولفلان أنت كافر، وتخبر الناس بمكانهم عند الله من الإيمان والنفاق والكفر. هذه الدابة سيأتي أيضا تفصيل الكلام فيها. قال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها يعني ينعكس دورة الشمس، بدلا من أن تشرق الشمس في الصباح من المشرق وتغرب في المغرب، تشرق من المغرب وتغرب في المشرق، تنعكس المسألة، تنعكس المسألة. وهذه الليلة تطول بمقدار 3 ليال، بمقدار 3 ليال، لأن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمس إذا غابت أين تذهب؟ قال تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن أن تخرج، يعني أن تشرق فيؤذن له، أما إنه يوشك أن تستأذن فلا يؤذن له، ثم تستأذن فلا يؤذن لها، ده اليوم الثاني، ثم تستأذن فلا يؤذن لها اليوم الثالث، ويقال لها ارجعي من حيث أتيت، يعني اشرقي من المغرب. قال رسول الله حينها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، خلاص لا التوبة تقبل ويغلق باب أو أمر الناس، ولا تقبل توبة بعد هذا اليوم، طلوع الشمس من مغربها. نزول عيسى ابن مريم، نزول عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم ما زال حيا في السماوات، ما زال حيا في السماوات، قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال العلماء الوفاة وفاة نوم وليست وفاة موت، وليست وفاة موت. فينزل عيسى ابن مريم يحكم في الناس بشريعة الإسلام، ويكسر صليب النصارى، ويقتل خنزيرهم، ويضع الجزية، ويحكم بشريعة الإسلام، ويحكم بشريعة الإسلام، ويأجوج ومأجوج، هذا أيضا من علامات الساعة، يأجوج ومأجوج، وهم قوم من الأتراك، قوم من الأتراك كانوا مفسدين في الأرض، كانوا مفسدين في الأرض، حجز ذو القرنين بينهم وبين الناس بالسد الذي بناه، بالسد الذي بناه، ينحتون هذا السد طوال الأسبوع حتى لا يبقى منه إلا حجاب شفاف رقيق يكاد أن ينقبوه ويخرج على الناس فيقول لهم رئيسهم: ارجعوا، نرجع إليه غدا فنفتحه. فيرجعون إليه غدا وقد عاد أحصن ما كان، يعني عاد إلى حالته الأولى وأشد، فينحتونه طوال الأسبوع إلى يوم الجمعة وهكذا إلى أن يبلغ الأجل والقدر الذي قدره الله له. فيقول رئيسهم يومها: ارجعوا، نرجع إليه غدا نفتحه إن شاء الله، ويقدم المشيئة. فيرجعون إليه وهو بهيئته لم يرجع، أي لم يرجع صلبا مرة أخرى، وهو بهيئته، فيكسرونه أو ينقبونه ويخرجون على الناس ويفسدون في الأرض، كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون، يعني يأكلون الحديد والأخضر واليابس والحجارة، ويشربون الماء العذب والمالح، لا يتركون شيئا، وهم من كل حدب ينسلون، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف. ثلاثة خسوف وهو ما نسميه نحن الآن بالبراكين، ما نسميه نحن الآن بالبراكين، وهو خسف بالمشرق، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، يعني خسف بركان ضخم جدا يقع، أو زلزال ضخم جدا يقع في مشرق الأرض في آسيا ونحو ذلك، وآخر يقع في غرب الأرض في أمريكا ونحو ذلك، وثالث يقع في جزيرة العرب، وثالث يقع في جزيرة العرب. ولعل هذه إشارة إلى، يعني إلى الأماكن التي تكثر فيها هذه الزلازل في الأرض، يعني أنت لما تفتش إلى أماكن البراكين والزلازل لا تراها تخرج أو تشز قليلا عن هذه المواضع. أرض الجزيرة العربية معروف أنها أرض بركانية، وخاصة أرض المدينة، وخاصة أرض المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد حصل فيها ذلك كثير. أرض المدينة أرض بركانية وكثيرة الثورات، وما النار التي أخبر عنها رسول الله منا ببعيدة، وقد خرجت في القرن السابع الهجري وظلت مشتعلة شهورا، النار تخرج من الأرض، الصخر، الصخر، الجبال الصخرية هذه تتحول إلى جمر، تتحول إلى جمر، هذه آثارها موجودة إلى اليوم، هذه آثارها موجودة إلى يومنا هذا. قال: وآخر ذلك، يعني آخر العلامات الكبرى، نار تخرج من اليمن، نار تخرج من أقصى الجنوب، من الجنوب، من اليمن، فتسوق الناس، تسوق الناس أمامها، يعني النار تخرج من هنا وتبدأ يتتابع خروجها من الأرض شيئا فشيئا، لا تقول مثلا نفر في هذه الناحية أو نفر من هنا، إنما تأخذ الأرض بهذه الصور، فلا يتمكن أحد من الإفلات منها، تسوق الناس بين أيديهم، اليوم يقع النار هنا ثم غدا بعدها، وهكذا النار وتسوق والناس يتنقلون أمامها حتى يصلوا إلى أرض المحشر التي يحشر فيها الناس، التي يحشر فيها الناس. من هذه العلامات أيضا الكبرى التي جاءت في الأحاديث الصحيحة خروج المهدي، خروج المهدي، وهو محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام، قد يكون هذا هو المقصود، قد يكون هذا هو المقصود، وقد يكون غيره، لكن هذا الظاهر من كلام أهل العلم أن هذا خسف خلاف خسف الجيش الذي يغزو الكعبة، هذا غير هذا، هذا الظاهر من كلام أهل العلم. خروج المهد والمهدي أحاديثه صحيحة ولا مجال لإنكارها، لأن بعض طوائف الضلال كالمعتزلة وهؤلاء أنكروا قضية المهدي، أنكروا قضية المهدي، وعلى رأس المعاصرين الذين ينكرون هذا الشيخ آل محمود اللي هو كان رئيس المحاكم القطرية، هذا له كتاب بعنوان لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، وقد رد عليه أهل العلم، ورد عليه العلامة الإمام أبو عبد الله بن باز رحمه الله وهذا موجود، كان كثير من الناس ينكرونه كمصطفى محمود وأمثاله، ولكانوا ينكرون ظهور المهدي ويردون أحاديثه، والنبي أخبر بخروج هذا الرجل في الأمة وأنه يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وطغيانا، وأنه من سلالة النبي ومن أبناء فاطمة عليه السلام، وعلى خده أي على خد المهدي علامة كأنها كوكب دري، يعني فيه بقعة في وجهه في الخد هنا تضيء كأنها مصباح، تضيء كأنها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وصححه الألباني، قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني، حتى يبعث الله رجلا مني، أو قال من أهل بيتي، أو قال من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يعني اسمه محمد يعني، واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله، اسمه محمد ابن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا من علامات الساعة. وعيسى ينزل في وجود المهدي هذا، عيسى عليه السلام ينزل في وجود المهدي هذا، وتقام الصلاة، ويريد المهدي أن يقدمه أي للإمامة يعني إجلالا له، فيأبى عيسى عليه السلام ويقول: إمامكم منكم، ويقدم المهدي فيصلي، ويصلي عيسى مأموما وراءه، ويصلي عيسى مأموما وراءه. وهذا هو الرد الذي رد به أهل العلم على شبهة أن رسول الله خاتم النبيين، قالوا: كيف يكون خاتم النبيين وعيسى موجود في الناس بعده؟ قالوا: إن عيسى لما ينزل في آخر الزمان لا ينزل فيحكم بشريعة مستقلة، لما يحكم بشريعة تابعة أي بشريعة الإسلام، فهو كفرد، فهو كفرد من أفراد الأمة، فهو كفرد من أفراد الأمة، يعني لا يحكم بشريعة مستقلة، لا يحكم بشريعة مستقلة. فأول العلامات الكبرى ظهور وخروج المهدي محمد ابن عبد الله المهدي، وهو من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم تأتي أو يأتي بعده العلامة الضخمة التي قال فيها رسول الله فيما رواه ابن ماجة بالسند الصحيح: أيها الناس، إنه لم تكن فتنة، لم تكن فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى يوم القيامة أعظم من فتنة الدجال. هذا أخطر شيء وأخطر فتنة يمر بها الناس منذ خلق الله العالم وإلى قيام الساعة، ظهور الدجال لعنه الله. من هو الدجال وماذا يفعل في الأرض وكيف يتخلص من شره، وما هي الأحاديث التي وردت في شأن هذه الفتنة العظيمة، وما هي وسائل النجاة في هذه الفتن العظيمة التي تموج بالناس؟ نبين هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.